أم أنهم إذا قال فرقان في الصلاة فرقان الصلاة قاموا؟ المسألة مفصلة. إذا لم يكن الإمام في المسجد، إذا لم يكن الإمام في المسجد فيقومون عندما يقول المقيم قد قام الصلاة، قد قام الصلاة. إذا كان ممكن يغلق هذا عشان أصوات الفنانين فنانات. إذا لم يكن الإمام في المسجد وجاء من حجرته أو الحجرة المرافقة المسجد، فنحن إذا رأيناه جاء ليقيم بالناس الإمامة والجماعة نقوم معنا، مش إذا رأيناه جاء ليصلي النافلة نقوم، مش هذا مقصود. المقصود إذا جاء ليؤم الناس فنحن نقوم. إذا المسألة فيها إيه؟ حديث بلال هذا الذي بين أيدينا، ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه، وأيضا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يقومون حتى يروه صلى الله عليه وسلم. طيب، عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هل أحد منكم يحفظ في هذا حديثا مطلوبا؟ إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بليل، حديث مقلوب. إن بلال يؤذن بليل، ها؟ احنا نقول مقلوب، خلاص هذا المعدول أمامنا، تمام. احنا عايزين مقلوب للإخوة، إن بلال يؤذن بليل مقلوب، يعني ده هو المعدول، إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بليل. المقلوب هذا مروي ووارد في كتب المصطلح يمثله به الحديث المقلوب، ها؟ معنى أيضا حديث المقلوب فلا تعلم شماله ما انفقت يمينه، المقلوب إيه بقى؟ فلا تعلم يمينه ما انفقت شماله، معنى؟ وقيس على هذا. لكن الحديث المقلوب هذه لا تنسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. احنا ذكرنا اذا كان موجودا في المسجد اذا قال المقيم قد قام الصلاه قام الصلاه نقوم، ذكرنا. لو جاء من بره ليؤم الناس نقوم، ما ذكرنا هذا. كان الصحابه لا يقومون حتى يروا النبي عليه الصلاه والسلام. طيب، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة من تقديم الأذان في الفجر، انظروا النقطة هذه، من تقديم الأذان في الفجر. أحمد بيّمه ما حضرش لنا فين؟ أنا ظننت إنه في بالآس ولا في عمره ولا حاجة. بالآس؟ لا لا موجود هنا. طيب طيب أنا ظننت في عمره. طيب طيب بس مش مشكلة. خير زيكم بخير. سلموا عليه طيب سلموا عليه. طيب، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة من تقديم، أنا أريد التركيز منكم في هذا الصبر. يقول من تقديم الأذان في الفجر على الوقت بقوله لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه قائمكم نائما وينبه نائما، معنى؟ ما فيش فيها التفويض، النقطة اللي أنا عايز بس أشير إليها، ليس فيها الصلاة خير من النوم، مش فيها. إنما النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم على أصل الأذان في الوقت الذي هو الفجر كذا. إيش الحكمة من ورائه؟ لكن موضوع الخلاف في التثويب هل هو في الأذان الأول أو في الثاني، هذا غير المسألة الجملة الأخيرة. ما يقال عند سماع الأذان والإقامة، يستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن. في النفس شيء في إضافة المؤلف الإقامة، فأرجئوها واجعلوها محل بحث في نفس الشيء صراحة.

والصلاة ويلخبطوا أنا دخلت بعض المساجد يا إخوان، المفتاح مش عارف ما عمله، لا ما فتحش، لا الوقت حضر والمفتاح فين المفتاح؟ دخلت يمكن بعد الوقت بنصف ساعة ساعة لربع لسه ما أدنوش والمسجد مغلق. طب هذا كلام يا إخوان، بس عليكم وإحنا ما شاء الله إخوة متدينين ومتعبين، وكثير هذا بيحصل. ليه المفتاح أصل المفتاح مش عارف ما عمل، أصل النسخة الثانية مش عارف راحت فين، أصل مش عارف. طب كده وتشوف الرجل عندي ده يشمر على قدم الصلاة، يجي قبل الأذان بربع ساعة ثلث ساعة يفتح المسجد ويرتب أموره، يشوف السماعات يشوف المكبرات، هذا كده ده دمه، احنا ما نهتمش. ينبغي هذا، الدعوة هذه تشريف لنا يا إخوة، تشريف والله. نعم احنا محتاجين لشيء، محتاجنا، لا يعتقد واحد ان الدعوه محتاجنا، انما احنا محتاجين دعوه عشان نتشرف، عشان يعزنا الله، عشان يكرمنا الله. ليه؟ لابد مادة وارضيه كده تكون في نفوسنا ان الدعوه احنا محتاجين لها مش محتاجين معنا. والله لولا الدعوه، يعني لولا نظم الدعوه ما عرفنا احد، احنا اللي حاضرين كلنا دول المتكلم والمستمع ما حد يعرفنا ولا حد نظر في وجوهنا. قلت الله شغفنا بالدعوه يا اخو، انتبهوا. كم من رجل عنده الاموال يرصها راسه كده لا يذكر، لا يذكر. يقول لك ده الاخ ده امام مسجد جزاه الله خير، والله يذكره الاخ ده الخطيب، الاخ ده الداعيه، الاخ ده يدعو لرفعتنا. قلنا ايه ان اصحاب الاموال هم اموالهم ورفعتهم، ولا نفعتهم معنا؟ يموت احدهم وامواله وراءه مكدسه، ما نفعتهم بشيء ولا يذكرون الا اذا كان رجلا صالحا محسنا فلا باس. الله الله في شأن الدعوة، وانتم تعرفوا درس الخطابة انا ما اقام ما اقيم الا من اجل تهيئة الاخوة، اعداد الاخوة ان يكونوا اهلا بالفتوى، اهلا بالدعوة، اهلا الخطابة، اهلا القدوة، قدوة للناس. ان شاء الله احنا معنا درس عفوا امتحان في الفقه بعد اسبوعين ان شاء الله، ان شاء الله كتاب والفائز الاول له جائزة عمرة، عمرة عمرة تامة تامة تامة. لا عمرة الفائز الأول كما ذكرت لكم مش عيب اللي قلته، لا لا صحيح حقيقة، عمرة إلى مكة إلى بيت الله الحرام. لا حقيقة أنا ما بتكلمش الآن، مش مجال، ما هوش درهم نحوي ولا حاجة الآن، أليس كذلك يا شيخ؟ اتفقوا أصحاب إدارة المجلس أثار السنة على هذا، والقائمين على الدروس. لا في الدروس في الامتحان في المواد كلها اللي أخذناها، إحنا بناخد أربع مواد بس ولا خمس مواد. يا شيخ أحمد أنت عندك 1000 فرنطول أربع مواد أربع مواد فقط في الفقه، في المصطلح، في العقيدة، في الربع، في النحو بس. لماذا؟ أقسم بالله لو اتقينا الله وأخلصنا وتزردنا وراجعنا سيأتي فينا الفائز الأول، أقسم بالله. لكن لابد نشمر، عايز نشمر المسألة، احنا مرخرخين شوية يا إخوة، ما ينفعش الغش كلام يا إخوة. طيب احنا نريد سلامكم الله بس اهدأوا كده ويخلوا الصحيح عشان الصبح. احنا نريد الآن باختصار اسبوعين وامتحان الفقه، نريد الفائز الاول في الاربع مرات. كتاب الطهاره في المطبوع، في المطبوع. سبحان الله يا اخو، ما نعطي له طريحه الان كتاب الطهاره ده، مش رايح في الشغل والعمل، طول طريحه يومين ثلاثه نقعد ناخد اجازه. يعني كل مشكله لها حل. انتوا الان انتوا مش عارفين السائب بن حماد الكلبي، حماد بن السائب الكلبي تمام. الرجل هذا يا اخوه سلمكم الله عنفه احد اقاربه على عدم حفظه للقران، قال فلما عنفني فوقع في نفسه انت لو شوف، قال فدخلت بيتا فمكثت فيه ثلاثة أيام